ما صحة هذين الحديثين؟ الأول رحم الله امرأ جنب الغيبة عن نفسه، والحديث الثاني داروا سفهاءكم. الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، الآية. وجاءت أدلة كثيرة من السنة دالة على تحريم الغيبة، فتحريم الغيبة ثابت بأصول قطعية لا شك فيها. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، لأن فيه نوع من الناس يحبون أن يسيئوا إلى غيرهم بذكر مساوئهم، يذكرون هذه المساوئ، قد يذكرونها في يعني عند أشخاص يكون لها تأثير، يكون لذكرها تأثير على أولئك، بحيث أن تذكر عند شخص مسؤول مثلا، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يغتاب أخاه، وعندما يغتابه فإنه لا بد أن يستبيحه إذا تمكن من ذلك، وإذا ما تمكن فإنه يدعو له ويتصدق عنه. أما بالنسبة للثاني، وهو الإنسان الذي مثلا يعني بالنسبة للسفهاء، فمن المعلوم أن الإنسان له أطوار في حياته، وجاءت أدلة دالة على تقرير أصل، وهذا الأصل هو أن الشباب شعبة من الجنون، بمعنى أن الشاب يتصرف تصرفات عشوائية، سواء كانت هذه التصرفات العشوائية راجعة إلى أمور عقلية أو إلى أمور دينية أو إلى أمور مالية أو إلى أمور بدنية أو إلى أمور أخلاقية. فتجد أنه مثلا يشرب الخمر ويكون مسرورا، وهذا له تأثير على عقله، ولكنه لا يفكر، وتجده يبذر المال، وتجده يكسب المال من وجوه محرمة كالسرقة مثلا، ولكن لا يكون عنده تصور بأن هذا العمل حرام. وهكذا بالنظر إلى اعتدائه على أحد من ناحية نفسه، فتجده يقدم مثلا على ضرب الشخص أو على قتله أو على قطع عضو من أعضائه أو إلى إزالة منفعة من منافع بدنه، ويكون حين مباشرة هذا الأمر يكون أيضا مسرورا. وهكذا بالنظر إلى سلوكه الأخلاقي، فقد يعمل اللواط وقد يعمل الزنا، ولكن يكون مسرورا في مباشرته لهذه الأمور. وهكذا بالنظر لأمور دينه، فتجد أنه لا يصلي ولا يصوم مثلا، ومع ذلك يكون مسرورا. بعدما يطول عمره ويبلغ الحد الذي يتم فيه عقله، حتى إذا بلغ 40 سنة، إذا بلغ 40 سنة يكون في هذه الحالة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بعد ذلك يرجع إلى نفسه ويرجع إلى شريط حياته من هذه الوجوه التي ذكرتها، ويندم على ما صدر منه من أعمال، ويقول: كيف أنا أعمل هذه الأعمال؟ فقصدي من هذا الكلام كله هو تقرير هذا الأصل، وهو أن الإنسان له طور يكون سفيها، وهو هذا الأصل متقرر في القرآن وفي السنة، وبالله التوفيق.